والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتر ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذا الأشياء ستة استثنائية مما لا غيبة له، فالإنسان فعل منكرا مثل حذر منه أو قال فلان فعل هذا المنكر على وجه التبين للمسلمين على وجه النصيحة، فنعم هذا ليس بغيبة بشيء.